من خلاف. ما معنى من خلاف؟ أي نعم، أن يقطع اليد اليمنى ويقطع الرجل اليسرى، وهذا نهاية ما يكون من التنكيل. فأجاب هؤلاء السحرة الذين وقر الإيمان في قلوبهم، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول جل وعلا: قال السحرة مجيبة لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب، إنا إلى ربنا منقلبون، ويعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه جل وعلا والمصير، أي فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله أكبر، ما أعظم الإيمان، ما أعظم الإيمان إذا وقر في القلب، لا تقف له الدنيا بأسرها بقوتها وجبروتها وطغيانها، ما تقف أمام الإيمان الصادق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، وما تنكر منا يا فرعون، وما تجد علينا إلا من أجل أن آمنا يصدقنا بآيات ربنا بحجج الله وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا، كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم فزعوا إلى الله جل وعلا بمسألته ودعوه من قلوبهم الصبر على عذاب فرعون وأن يقبض أرواحهم على الإسلام، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. توجهوا إلى الله قالوا: ربنا أفرغ، يعني أفض علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء، وهنا صبرا لما نكر، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. التنكير هنا يعني يقول ربنا أفرغ علينا صبرا أي عظيما كاملا، نكروه ليعم جميع أنواع الصبر وليكون صبرا عظيما كاملا أمام محنة عظيمة كبيرة تؤدي إلى ذهاب النفس. فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه، كما يدل عليه لفظة أفرغ، طلبوا من الله كل الصبر لا بعض الصبر. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك، متبعين لرسولك موسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لفرعون كما في سورة طه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال ابن كثير: فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وعبيد بن عمير وابن جريج. نسأل الله إيمانا يباشر قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.